بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. والحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به ونصروه وعزروه واتبعوا النور الذي جاء به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة في الله، يستقبلنا في يوم غد وبعد غد يوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى، وهو كذلك من نعم الله سبحانه وتعالى على المؤمنين. هذا اليوم يوم عاشوراء. في يوم غد سيكون يوم الأربعاء التاسع من شهر الله المحرم، وبعد غد يوم الخميس، وسيكون هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو المقصود بالحديث عنه يوم عاشوراء. ومن بركات الله سبحانه وتعالى علينا في هذه السنة أن جعل هذا اليوم في يوم الخميس، وهو يوم من أيام الفضليات اللواتي يعني يستحب للعباد فيها العمل الصالح، ومن ضمن ذلك الصيام. أيها الإخوة في الله، في هذا الصدد قمت في الحقيقة بتأليف كتاب حول عاشوراء، وقد أسميته عاشوراء، ذلك يوم نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فضائل وأحكام ومخالفات. هذا الكتاب يقع في 50 صفحة. في هذا اليوم لن أتبع الخطوات التي كنت أقوم بها في المحاضرات السابقة، وإنما سأحاول أن أقف مع هذا الكتاب الذي قمت بتأليفه بفضل الله عز وجل في 50 صفحة تقريبا، وحاولت قدر الإمكان أن ألم بعدد من الأحكام الفقهية والفضائل التي جاءت في فضل شهر الله المحرم أولا، وفي فضل عاشوراء ثانيا، وكذلك الحديث عن بعض المخالفات والمحدثات التي يفعلها بعض الناس علموا أو لم يعلموا. ولهذا أيها الإخوة في الله، سيكون إن شاء الله تعالى بعد الانتهاء من هذه المحاضرة توزيع الكتاب على من شاء أن يأخذ هذا الكتاب أو يأخذ نسخة منه، هذه من جهة. ومن جهة أخرى يعني سأحاول أن أختصر قدر الإمكان، لأني لن أتحدث عن كل ما في هذا الكتاب، وإنما سأتحدث بنبذة يسيرة، ومن ثم من أراد أن يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره فله ذلك. أيها الإخوة في الله، أولا في البداية ينبغي علينا أن نعلم نقطة مهمة جدا، وهي أن الله سبحانه وتعالى عز وجل يقلب الليل والنهار، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل للناس صيف وشتاء وخريف وربيع، وهذا كله يا إخوة من باب تنويع الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، حتى ماذا؟ لا يتكون عليهم البيئة أو الجو واحد. وكذلك نوع الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين كذلك في أنواع الطاعات وألوان العبادات وصنوف الخيرات والبركات منه سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى ينوع على عباده المؤمنين، يعني يأتي شهر رمضان فيصوم الناس، يأتي بعد ذلك 6 أيام من شوال فيصوم الناس، تأتي العشر الأول من شهر ذي الحجة فيصوم كثير من الناس وكذلك يحجون، تأتي كذلك يا إخوة بعد ذلك بداية شهر الله المحرم فيصوم الناس، وهكذا. فإذا يا إخوة، الله سبحانه وتعالى ينوع للناس أنواع العبادة وضروب الطاعة. وكما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلام عظيم جدا يكتب بماء الذهب، حيث قال في كتابه العظيم الفوائد، وهو كتاب نفيس للغاية، قال: السنة شجرة، السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والأوراق ثمراتها، ثمرات ماذا؟ ثمرات السنة، والأنفاس أثمارها. يعني الأنفاس هذه هي ماذا يا إخوة؟ الثمرة التي تنتج. فمن كانت أنفاسه في طاعة الله، انتبهوا، من كانت أنفاسه في طاعة الله سبحانه وتعالى فثمرته شجرة طيبة. يعني الأصل ماذا؟ الأصل ماذا؟ أن تكون الشجرة طيبة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذه الشجرة ماذا يا إخوة؟ الكلمة الخبيثة لا تخرج إلا من ماذا؟ من أصل وجسم خبيث. أما الكلمة الطيبة فماذا؟ يختلف الحال، يختلف الحال. ولهذا ماذا يا إخوة؟ تكون هذه الكلمة طيبة وأصلها طيب. وقال رحمه الله تعالى: ومن كانت في معصية، يعني من كانت أنفاسه في معصية الله عز وجل فثمرته حنظل. الحنظل يا إخوة رائحته ماذا؟ كريهة، وطعمه مر، هكذا والعياذ بالله. وإنما يكون الجذاب يوم المعاد. الجذاب يعني هذا اليوم، يوم المعاد سيكون الجذاب. إن كانت الأنفاس طيبة فإن الله سبحانه وتعالى سيجزي عباده المؤمنين بالجنة، وإن كانت الأنفاس خبيثة والأفعال خبيثة وقبيحة عافانا الله وإياكم وحاشاكم، فإنه والعياذ بالله ماذا؟ المصير إلى جهنم للكفار ابتداء وانتهاء، ولعصاة المسلمين ابتداء، وبرحمة أرحم الراحمين يخرجهم الله سبحانه وتعالى من جهنم إلى الجنة. لأن عصاة المسلمين يا إخوة، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة الإسلامية الصحيحة، أنهم لا يخلدون في النار، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين. ولهذا قال: فعند الجذاذ يتبين حلو الثمار من مرها. عند الجذاذ يتبين الحلو من الثمرة، من ماذا؟ من الثمرة ماذا؟ المرة. وهكذا يا إخوة نحن في سنواتنا نعيش هذه السنوات. من كان يستغل هذه السنوات بالفعل في طاعة الله سبحانه وتعالى، بالصيام، بالقيام، بالأعمال الصالحة جمعا، فإنه سيشعر بأن الثمرة طيبة وطعمها طيب، والناس سبحان الله تعالى، سبحان الله عز وجل يحبونه. ولذلك أصحاب المعاصي يتبين الأمر عليهم حتى يا إخوة في وجوههم والعياذ بالله. يقول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما أسر إنسان سريرا إلا ظهرت ماذا؟ على صفحات وجهه وفلتات لسانه، عفانا الله وإياكم. أي نعم، من جميل نعم الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا إذن يا إخوة أبواب الرحمة، ومن ضمن ذلك يوم عاشوراء. الله عز وجل خلق سبحانه وتعالى هذه الشهور، ألا له الخلق والأمر. الله عز وجل يضع في أيام هذه الشهور أو السنوات ماذا يا إخوة؟ فضائل. يعني ما الذي خص يوم عاشوراء بالذات ويوم عرفة بالذات عن غيره من الأيام؟ الأمر لله سبحانه وتعالى، سبحانه وبحمده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله عجل لا يسأل سبحانه وتعالى، لكن نحن الذين ماذا؟ نسأل. وقفوهم إنهم مسؤولون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فالله عز وجل سبحانه وتعالى لا يسأل. ولأن الله عز وجل علم أن سبحانه وتعالى خلق عبادة، ألا له الخلق والأمر، خلق عبادة، وعلم أن أمة الإسلام يا إخوة أعمارها ماذا؟ قصيرة. انتبهوا، أنا أحب أن أدخل بهذا يعني التسلسل حتى نصل إلى المقصد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل منهم من يتجاوز ذلك، كما أخرج الترمذي. فإذا أعمار أمة الإسلام ما بين 60 و70. الله عز وجل سبحانه وتعالى يعلم أن أعمار أمة الإسلام قصيرة، بخلاف أعمار من كان ماذا؟ من كان قبلهم، كانت أعمارهم طويلة. يعني نوح عليه السلام لبث فيهم في الدعوة، عمر الدعوة، ليس عمره الطبيعي منذ أن ولدته أمه عليه الصلاة والسلام إلى أن مات، لا، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هذا ماذا؟ عمر نوح عليه الصلاة والسلام. وكانت أعمارهم يا إخوة سابقا 2000 و3000، أمر طبيعي جدا. أمة الإسلام عمرها قصير. فالله عجل ماذا سبحانه وتعالى؟ أراد أن يعطينا ما لم يكن للأمم التي كانت قبلنا، فأعطانا أيام من استغلها قامت بسنوات عديدة. يعني ليلة القدر خير من 1000 شهر، 83 سنة وبضعة أشهر. تخيلوا هذه ليلة القدر فقط يا إخوة، صيام يوم عرفة يكفر السنة ماذا؟ الباقية والماضية، وفي رواية السنة القادمة والسابقة. صيام يوم عاشوراء يكفر سنة واحدة، تكفير ماذا يا إخوة؟ ذنوب سنة ماذا؟ سنة واحدة. هذا كله ما يا إخوة من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. ولهذا يا إخوة أتينا على أبواب شهر الله المحرم، وأتينا كذلك على أبواب يوم عاشوراء. وهذا اليوم يوم عاشوراء يا إخوة حقيقة كان قد أتى كذلك في ماذا؟ في شهر محرم. يعني كذلك حرمة هذا اليوم، حرمة شهر ماذا؟ حرمة شهر عاشوراء يا إخوة جاء فماذا؟ في الأيام التي جعلها الله عز وجل حراما وجعلها ماذا يا إخوة؟ فاضلة. ولذلك أفضل الأيام يا إخوة أيام شهر الله المحرم. ولهذا أفضل الأيام في الصيام صيام شهر الله المحرم كما ذكرنا لكم في الدرس السابق. لأجل ذلك يا إخوة يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل افتتح السنة بشهر حرام وختمها بشهر حرام. افتتح السنة بشهر حرام وختمها بشهر حرام، فليس شهر في السنة أفضل بعد شهر رمضان من ماذا؟ من شهر الله المحرم. وكان يسمى شهر الله الأصم. ما معنى الأصم؟ من شدة تحريمه، يعني ماذا؟ لا يفعل العبد ماذا؟ أي فعل سيء. وكما يقول بعضهم كأنه اشتمل الصماء، بمعنى أنه ماذا؟ لبس يا إخوة ماذا؟ لبس اللباس الذي لا يكون فيه منفذ للجسم، بمعنى أنه لا تأتيه ماذا؟ لا يفعل السيئات ولا يستقبل السيئات، وكذلك ماذا؟ لا يفعل السيئات. شهر الله الأصم، بعيد عن ماذا؟ عن الذنوب، عن المعاصي، عن الفواحش، عن الكبائر، عن الصغائر كذلك. لأجل هذا قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: كان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم وارضاهم يعظمون ثلاث ماذا؟ ثلاث عشرات. ما هي؟ أولا العشر الأخير من شهر رمضان، العشر الأواخر، وهذه فيها فضائل عظيمة. والعشر الأول من شهر ذي الحجة، تحدثنا عن هذا في درس سابق. والعشر الأول من شهر الله ماذا؟ المحرم. كانوا يعظمون هذه يا إخوة هذه العشر أيام. الآن يا إخوة تأتينا قضية عاشوراء. لماذا يسمى عاشوراء؟ معروف السبب في ذلك هو أنه اليوم العاشر من شهر الله المحرم. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. لكن لا صحة لما يقوله بعض الناس إنه يوم عاشوراء مثلا لأن الله عز وجل أكرم فيه الأنبياء بماذا؟ بعشر كرامات. هذه توجد في بعض كتب الفضائل، فضائل الأعمال. هذا غير صحيح يا إخوة، من ناحية إسنادية، من ناحية صحة هذه الأقوال لا صحة لها إطلاقا. أو أنه مثلا عاشر كرامة أكرم الله بها هذه الأمة، يعني قالوا أنه في كرامات تسع كرامات، عاشر كرامة ما هي؟ قالوا ماذا؟ يوم عاشوراء، باعتبار ماذا؟ أنه يوم يكفر فيه الله سبحانه وتعالى السيئات والذنوب. لكن لا صحة لمثل هذه الأقوال التي تحكى في كتب العلماء. الآن يا إخوة ما هي قصة صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاشوراء؟ ما هي القصة؟ قبل ذلك لا يخفى عليكم قصة الصراع الكبير الذي حصل بين ولي من أولياء الله، بل هو نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وهو موسى عليه الصلاة والسلام، وبين ذلك الطاغوت الكبير الذي ماذا ادعى؟ أنا ربكم الأعلى، والعياذ بالله، فرعون والعياذ بالله قال أنا ربكم الأعلى. وحصل يا إخوة من الصراع الكبير، وعلى فكرة كما يقول العلماء أكثر قصة ذكرها الله عز وجل في القرآن وتكلم سبحانه وتعالى فيها وحتى وفصل وبين قصة صراع موسى أو دعوة موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون وما فعله فرعون ضد موسى وضد حتى ماذا؟ بني إسرائيل. والأمر يا إخوة في ذلك سبحان الله كما حتى حصل لي محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق والأحزاب، يعني إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. حصل هذا بالضبط لبني إسرائيل يا إخوة، حصل بالضبط. ماذا يا إخوة؟ لما الكفار جنود فرعون يطاردونهم والبحر من أمامهم والوضع يا إخوة أصبح كبير جدا. وهنا يا إخوة نقف وقفة لوقفة اليقين، أن يكون العبد المؤمن ماذا يا إخوة؟ عنده اليقين بوعد الله سبحانه وتعالى، اليقين بوعد الله. أسألكم بالله يا إخوة، أحد الناس للأسف الشديد ممن يردون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يردون الأحاديث، يقول والله أحاديث هذه بعض الأحاديث يقول لا يقبلها العقل. نقول له مثل ماذا؟ طبعا هو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. الحديث الصحيح الرجل الذي يا إخوة اقترض من رجل آخر ماذا؟ أموال، ولم يعرف مكان هذا الرجل أو حاول يصل إليه لم يصل إليه، فماذا يا إخوة؟ وضع هذه الأموال في خشبة، وكان عنده يقين بالله، يقين عظيم تستغرب النفوس له، ووضع هذه الأموال في داخل الخشبة، وجعل هذه الخشبة تسير. يعني هو طبعا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسيرها عز وجل، لكن هذه الخشبة ماذا؟ سارت بإذن الله عز وجل ماذا؟ إلى ذلك الرجل، حتى أنها سميت بخشبة المقترض الأمين. لما أراد أن يكتب قال كفى بالله وكيلا، كفى بالله شهيدا، خلاص يعني من دون ما الله سبحانه وتعالى الشهيد، وكان الرجل صادق. طبعا يا إخوة الرجل من ناحية شرعية يعني لو أنه لم يعطيه المال لكان معذورا، لأنه ما كان يعرف يا إخوة، ما كان يستطيع أن يصل إليه، أو ما كان يعرف بالضبط المكان الذي هو فيه، أو كان وضع المادي كما ذكر ابن حجر يعني في شرح الحديث. لكن مع هذا كله يا إخوة وضع هذا المال ووصلت هذه الخشبة، هذا الرجل ماذا؟ الرجل وصلت إليه الأموال، وبفضل الله عز وجل استلمها. أتى بعض الناس في هذا العصر ورد هذا الحديث، قال أي غباء، أي جنون، أي حمق. طبعا لا غبي ولا أحمق ولا مجنون إلا الذي يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال من أن يكون حديث بهذه الطريقة، واحد يضع أموال في خشبة، يعني معقول؟ يعني بدأ يحاكي الموضوع ماذا؟ بعقله. لكن في الحقيقة مثل هذا بالضبط يا إخوة حصل ماذا؟ في كتاب الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أمر ماذا؟ أم موسى أن ماذا؟ أن تضع ابنها موسى عليه الصلاة والسلام في ذلك التابوت أو في ذلك الصندوق الصغير أبدا، وتلقيه في البحر. وهذا يا إخوة من أعظم الأشياء شدة على الأمهات، يعني أمر صعب جدا، يأتي الأمر من الله سبحانه وتعالى بأن تلقي موسى عليه الصلاة والسلام ماذا؟ في البحر. وكان عندها يا إخوة كان عندها شك، يعني وهذا أمر طبيعي، لكن خلاص الله سبحانه وتعالى أمرها عز وجل ووضعت موسى عليه السلام في البحر، وموسى حفظه الله سبحانه وتعالى، بل رده الله عز وجل ماذا؟ إلى أمه، وكانت يعني مسرورة وقريرة العين به عليه الصلاة والسلام. موسى عليه الصلاة والسلام يا إخوة الآن حكاية اليقين متمثلة في قصته، كذلك ماذا؟ منذ أن ولد إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ أنا أريد أن أركز على قضية حكاية اليقين يا إخوة، اليقين بالله عز وجل، منذ أن ولد إلى ماذا؟ إلى قصة نجاته هو وبنو إسرائيل رضي عليهم الصلاة أو رحمهم الله تعالى، لأنهم كانوا ممن آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام. البحر أمامهم، العدو خلفهم، لا يوجد لا مفر ولا مناص، إنما المفر إلى الله، ففروا إلى الله، خلاص أطع الله عز وجل ولا تلتفت من هنا، كما يقول سيد قطب رحمه الله، ولا تلتفت من هنا أو هناك، ولا تتطلع لغير السماء أبدا، وامضوا حيث تؤمرون ولا يلتفت منكم أحد. طبعا هذه في قصة أعتقد قصة شعيب، لكن تصح من باب الاستشهاد بقصة موسى عليه السلام، ولا يلتفت منكم أحد، لأن إذا التفت تبطئ ماذا؟ السرعة، وكأنك تشك في ماذا؟ في قدرة الله، لكن ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون، وبالفعل مضوا، والله سبحانه وتعالى فلق لهم البحر ومشوا. ثم بعد ذلك التقم البحر ماذا؟ فرعون وأنصار فرعون وطواغيت فرعون وجنود فرعون، وكان النصر الأبدي لموسى عليه الصلاة والسلام بدون أي ذرة من القوة، وإنما القوة من عند الله. وهذه النقطة التي أريد أن نركز عليها يا إخوة، أن المرء لا يظن القوة فقط قضية قوة المادية، هذا ليس هو الأمر الأسمى ولا الأجل. القوة صحيح أن القوة المادية التي يستطيع الإنسان أن يتقوى بها هذا أمر مهم، لكن القوة يا إخوة ماذا؟ من عند الله سبحانه وتعالى، إذا ارتبط الإنسان بالله عز وجل. ولهذا أنجى الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام ونجى موسى، ولأجل ذلك ماذا كانوا يفعلون بنو إسرائيل؟ يصومون هذا اليوم، يوم النجاة الذي أنجى الله عز وجل فيه ماذا؟ موسى وقومه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نزلت عليه الآية العظيمة: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ذكرهم بأيام الله، بنعم الله سبحانه وتعالى. فكان يوم عاشوراء نعمة من نعم الله عز وجل التي أنعم بها على عباده المؤمنين، ويتذكر بها عباد المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا إخوة، لما قدم المدينة رأى اليهود يصومون ماذا هذا اليوم؟ طبعا أنا سأحكي لكم كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصوم. الآن ليست قصة بداية صوم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا أعطيكم الآن كيف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما رأى اليهود يصومون هذا اليوم. كما في حديث ابن عباس، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يتصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله، في رواية أنجى الله فيه موسى وقومه، وفي رواية أنجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم اللي هو ماذا؟ فرعون. فصامه موسى. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأنا أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن هنالك نقطة، هل الرسول صلى الله عليه وسلم ما صام عاشوراء إلا لما دخل المدينة ورأى اليهود يصومونه؟ غير صحيح. صيام يوم عاشوراء يا أخو مر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء مع كفار قريش في الجاهلية. الدليل على ذلك حديث عائشة، كانت قريش تصوم ماذا؟ عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم. إذن كانوا ماذا؟ انتبهوا، كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم معهم. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في ربيع الأول أمر بصيام يوم عاشوراء. كان الأمر بصيام يوم عاشوراء كما قال ابن حجر والقرطبي أبو العباس القرطبي في اليوم الثاني في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث الذي ذكرناه لكم قبل قليل هو الدليل على ذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود تصوم هذا اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، يوم نجى الله عز وجل فيه موسى أو بنو إسرائيل من عدوهم. فصامه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ماذا؟ بصيامه صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى اليهود تجعل يوم عاشوراء عيد. انتبهوا يا إخوة، انتبهوا، يوم عيد ويوم احتفال واحتفاء. ولذلك كانوا ماذا؟ يلبسون ماذا؟ حليهم وماذا؟ ويتزينون ويتوسعون على أنفسهم. انتبهوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر صيام يوم عاشوراء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فنحن أحق بموسى منهم، نحن أولى، لأن اليهود كفروا بالله خلاص وانحرفوا عن طاعة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق بموسى منهم. فصامه وأمر بصيامه وقال للصحابة: صوموه أنتم. إذن يا إخوة، النقطة المهمة إنه صيام يوم عاشوراء لا يظن الناس أنه أمر بصيامه لأجل ماذا؟ يعني أو اقتداء باليهود. لا، غير صحيح. كان صيام يوم عاشوراء يصومه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ولما جاء المدينة صامه، وكذلك ماذا؟ أمر بمخالفة ماذا؟ اليهود، لأنهم كانوا يجعلوا هذا اليوم يوم عيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله يوم عيد. واضح يا إخوة؟ لم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد. كذلك يا إخوة، المرحلة الثالثة هي ماذا؟ مرحلة توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الحث على صيام يوم عاشوراء. توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على صيام عاشوراء. ما السبب في ذلك؟ فرض شهر رمضان. كان صيام يوم عاشوراء كما سنتحدث إن شاء الله تعالى كان واجب. انتبهوا يا إخوة، كان واجب، كان واجب على المؤمنين في أهل في المدينة أن يصوم يوم عاشوراء قبل أن يفرض ماذا؟ صيام شهر رمضان. كان واجب عليهم على القول الصحيح الراجح والذي سنتطرق إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم توقف في الحث عن صيام يوم عاشوراء يا إخوة، لكنه ما كان يقول لا تصوموا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري ومسلم: من شاء صامه ومن شاء تركه. يعني يا إما يصوم أو يتركه. إذن هنا يا إخوة المرحلة الثالثة ماذا؟ جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ماذا؟ بالخيار، لك أن تصوم ولك أن لا تصوم. المرحلة الرابعة والأخيرة تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على صوم عاشوراء مع صيام اليوم التاسع. ما السبب في ذلك؟ لمخالفة ماذا؟ اليهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. يعني لئن بقيت إلى السنة القادمة لأصومن التاسع. ما السبب في ذلك؟ قال: لأنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يخالفهم. وهذه النقطة المهمة يا إخوة، من مقاصد الصيام عدم موافقة الكفار والمشركين، وإنما مخالفة الكفار والمشركين. هذه سبحان الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نصوم التاسع والعاشر لأجل ماذا يا إخوة؟ من ضمن المقاصد، من ضمن إنه في مقاصد أخرى، من ضمن المقاصد ماذا؟ مخالفة الكفار من كفار اليهود والذين كانوا يعظمون هذا اليوم. طيب، كان يوم عاشوراء كما قلنا لكم قبل رمضان واجب، واضح يا إخوة؟ كان واجب، كان واجب على الناس، وكانوا يعتقدون، وكان هذا الأصل هو بوجوبه. ما الدليل على ذلك يا إخوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل رمضان، أرسل إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، وهنا كذلك سنستفيد فائدة تربوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان أصبح منكم صائما فليتم بقية صومه، ومن كان أصبح مفطرا من كان أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح منكم مفطرا فليتم بقية صومه. شوف كيف الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم تعاملوا مع الحديث، تعاملوا مع الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم بعد صبياننا ونذهب إلى المسجد. يعني يذهب إلى المسجد لماذا؟ حتى يقرأ القرآن، يستغفر الله، يطيع الله، لا يلتهوا في البيت. فنجعل لهم اللعبة من العهن، من القطن، من الصوف، يعني حتى يتسلوا بها. فإذا بكى أحدهم، إذا بكى أحد الأطفال أعطيناه إياها عند الإفطار، يعني يعطوه هذه اللعبة حتى ماذا؟ يعني حتى يتسلى بها إلى عند الإفطار، ثم بعد ذلك ماذا؟ يفطر الأطفال الصغار. انتبهوا يا إخوة، يفطر الأطفال الصغار مع ماذا؟ مع آبائهم وأمهاتهم. وفي رواية: فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة، اللعبة تلهيهم حتى يطموا صيامهم. يعني كان يعطوهم اللعبة ماذا؟ حتى تلهيهم عن الصيام، حتى تلهيهم عن الإفطار، فيبقوا صائمين إلى أن تغرب الشمس. الآن يا إخوة، عاشوراء ما فضائله؟ حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، يكفر السنة التي قبله. وفي صحيح مسلم: صيام يوم عاشوراء يكفر سنة، وصيام يوم عرفة يكفر سنتين اثنتين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن يا إخوة، نصوم كذلك يوم عاشوراء غير أنه من نعم الله عز وجل، أنه نقطة أخرى، الله عز وجل خص أمة محمد كذلك بماذا؟ بفضل جديد لهم. ما هو الفضل؟ أن الله عز وجل يكفر يا إخوة ماذا؟ ذنوب سنة كاملة. ذنوب ماذا يا إخوة؟ سنة كاملة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام. وكذلك من فضائل يوم عاشوراء ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الصحيح، قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، يتحرى صيام يوم فضله على غيره. يتحرى يعني يترقب ويتهيأ ويحاول أن ينتظر، يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم. ما هو؟ يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. ولذلك يا إخوة، كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين ماذا؟ يصوم يوم عاشوراء حتى وين؟ حتى في السفر، كما نقله العلماء عن أبي إسحاق السبيعي وعن سعيد المسيب وعن ابن عباس، كان يصوم يوم عاشوراء في السفر. ليش؟ لأنه يوم رمضان، وكان يفطر في رمضان إذا سافر. سئل الزهري رحمه الله: لماذا يا إمام تصوم عاشوراء في السفر لكن تفطر في رمضان؟ قال: صيام يوم عاشوراء لا يعوض عنه، لا يوجد تعويض عنه. أما صيام أما الإفطار في السفر في شهر رمضان المبارك هو الرخصة أولا، ثانيا أنه بإمكان الإنسان ماذا يا إخوة؟ فعدة من أيام أخرى يستطيع أن يقضي هذا اليوم. ولذلك إذن كانوا يركزوا على صيام يوم عاشوراء كثيرا، وحتى يصومونه ماذا؟ في أسفارهم، وحتى يصومونه في أسفارهم. طبعا القول الصحيح يا إخوة بصيام يوم عاشوراء ما هو؟ أنه مستحب، سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، هذا القول الصحيح. يعني ما هو القول الصحيح في صيام يوم عاشوراء؟ القول الصحيح في صيام يوم عاشوراء أنه سنة مؤكدة مستحبة استحبها العلماء، وعلى ذلك أجمع العلماء رحمهم الله تعالى. وكذلك القول الصحيح في تحديد يوم عاشوراء هو اليوم العاشر. يعني بعض الناس قد يرى، يعني هنالك بعض الأقوال مثل قول الضحاك بن مزاحم وقول ابن عباس أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع، هذا القول مرجوح والصحيح من أقوال العلماء وقول جمهور السلف والخلف كما قال النووي وابن ناصر الدين الدمشقي وغيرهم. ماذا؟ أن صيام أن يوم عاشوراء ماذا يا إخوة؟ هو اليوم العاشر، هو اليوم العاشر. يبيت المرء النية من ماذا؟ من ليلة اليوم، من ليلة اليوم العاشر، يعني في اليوم التاسع يبيت النية حتى ماذا؟ يصوم يوم، حتى يصوم يوم عاشوراء. طيب يا إخوة، ما الأفضل، صيام يوم عاشوراء ولا صيام يوم عرفة؟ هذه من ضمن المسائل التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. الأفضل يا إخوة لا شك أن صيام يوم، صيام يوم عرفة لعدة أمور. أولا أن صيام يوم عرفة يكفر يا إخوة سنتين، وصيام عاشوراء يكفر سنة واحدة. ثانيا أن يوم عرفة، يعني يوم عرفة في شهر حرام اللي هو شهر ذي الحجة، وماذا؟ وقبله شهر حرام وبعده شهر حرام، ولأجل ذلك عظمت حرمته. أما صيام عاشوراء ليس بعده شهر حرام، اللي هو شهر ماذا؟ شهر صفر. هذه نقطة. كذلك أن صيام يوم عرفة خص الله عز وجل به أمة الإسلام فقط. يعني يوم عاشوراء كانت ماذا تصومه؟ ماذا؟ اليهود كان يصومه بنو إسرائيل، لكن صيام يوم عرفة ماذا؟ خص الله عز وجل ماذا؟ أمة الإسلام بصيام يوم عرفة. ولذلك صيام يوم عرفة كما يقول ابن حجر منسوب إلى النبي صلى صيام يوم عرفة منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، وصيام يوم عاشوراء منسوب إلى ماذا؟ إلى موسى عليه الصلاة والسلام. طيب ما الحكمة يا إخوة من استحباب صيام اليوم التاسع مع العاشر؟ يعني نقول من مما يستحب صيام التاسع مع العاشر، يستحب صيام التاسع مع العاشر. الحكمة في ذلك يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد مخالفة ماذا؟ الكفار عليه الصلاة والسلام، وخصوصا اليهود، حتى ماذا؟ يصوم قبله يوم، فيكون في هذا ماذا؟ مخالفة لهم، وعدم ماذا؟ وعدم موافقة لهم في صيام يوم واحد فقط. ثانيا يا إخوة أن ذلك احتياطا، انتبه، لربما مثلا يعلن عن الشهر ممتاز، فلربما يكون مثلا يصوم الرجل يوم العاشر ويكون في الحقيقة ماذا؟ صيامه في اليوم التاسع مثلا، واضح؟ فلأجل ذلك يصوم ماذا؟ احتياطا. أو لربما يكون مثلا يكون متأخر أو يكون متقدم، على حسب، على حسب الإعلان وعلى حسب الحساب، فيكون هذا يا إخوة من قبيل ماذا؟ من قبيل الاحتياط. طبعا ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما أخرجه الطبراني بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عشت إلى قابل صمت التاسع مخافة أن يفوتني، أن يفوتني يوم عاشوراء. انتبهوا، مخافة أن يفوتني ماذا؟ يوم عاشوراء، يعني أراد أن يصوم التاسع حتى ماذا؟ حتى يدرك يوم عاشوراء. فإن كان هو اليوم التاسع صام، وإن كان هو اليوم العاشر ماذا؟ وإن كان هو اليوم العاشر فصامه. ولأجل ذلك العلماء يا إخوة استحبوا صيام اليوم التاسع مع اليوم العاشر. وكذلك من ضمن الأمور يا إخوة الخروج من الخلاف، واضح؟ الخروج من الخلاف. ليش؟ لأنه بعض العلماء يرى أنه يوم عاشوراء هو اليوم التاسع كما قلنا لكم، فما خروج من الخلاف ماذا؟ يصوم التاسع والعاشر، يصوم التاسع والعاشر. طيب يا إخوة هنالك بعض العلماء قالوا مراتب صيام يوم عاشوراء، قالوا صيام يوم قبله ويوم بعده، يعني يوم عشرة، يوم تسعة يصام، ويوم 11 يصام. طبعا هذا ترجيح ابن القيم وابن حجر رحمه الله تعالى. هم احتجوا بحديث أنا ذكرت في الكتاب وأطنبت، لأنه بعض الناس ممكن يقول أنه خرجت الحديث بشكل طويل. أنا طبعا لا ألزم من يقرأ التخريج، عندنا المتن وعندنا الحاشية، فمن أراد أن يقرأ الحاشية فله ذلك اللي هو الهامش اللي فيه تفصيل لماذا هذا الحديث ضعيف، طبعا بناء على أقوال العلماء وليس من كيسي، يعني ما هو الأمر من بسبب يعني ما أرى هنا، وإنما بناء على ما ذكره العلماء في تضعيف الحديث الذي ماذا يحتجون به: صوموا يوما قبله ويوما بعده. واضح يا إخوة؟ يحتج بهذا الحديث، لكن في الحقيقة هذا الحديث يا إخوة ماذا؟ ضعيف، هذا الحديث ضعيف. والراجح أن يصام التاسع والعاشر، لكن حرف استدراك، يعني من أراد أن يصوم اليوم الحادي عشر زيادة في الأجر فله ذلك، لا حرج، واضح يا إخوة؟ لكن الثابت عن رسول الله ما هو؟ نقول الثابت عن رسول الله، يعني الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ صيام اليوم التاسع والعاشر، واضح؟ أما من أراد أن يصوم الحادي عشر من باب الاحتياط، من باب أنه مثلا ما صام يوم تسعة أراد أن يصوم يوم عشرة ويوم 11 مثلا فله ذلك، من باب أنه مثلا يريد أن يختار الأيام الفاضلة التي يكفر الله عجل بها السيئات في شهر محرم، يعني شهر محرم يا إخوة يحبذ الصيام فيه، واضح؟ يحبذ الصيام فيه. ولأجل ذلك من أراد أن يصوم اليوم يوما قبله ويوما بعده فله كذلك، فله ذلك كما ذكرت في هذا الكتاب. طيب يا إخوة، لو أنه طبعا هنا في عاشوراء هذه السنة لن يوافق يوم السبت، لن يوافق يوم الجمعة، واضح؟ لكن هنالك أحاديث بعض العلماء احتجوا بها إنه إذا كان يوم عاشوراء جاء في يوم السبت لا يصام. لماذا؟ قلنا لهم لماذا؟ استدلوا بحديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. لكن في الحقيقة كما ذكرت أنا هنا في الكتاب الحديث ضعيف جدا، ولهذا لو جاء يوم عاشوراء في يوم التاسع في يوم السبت أو جاء يوم عاشوراء في يوم الجمعة فكذلك يا إخوة ماذا؟ يجوز صيامه ولا حرج في ذلك إن شاء الله. يعني لا يكره إفراد اليوم العاشر بماذا؟ بصيام، ولا يكره صيام اليوم العاشوراء ماذا؟ في يوم الجمعة أو في يوم السبت، كله لا يكره يا إخوة، بل هذا جائز كما حكاه جماعة من العلماء. هنالك نقطة مهمة، بعض الناس ممكن يصوم يوم التاسع والعاشر والحادي عشر ويقول الحمد لله رب العالمين خلاص صمنا والذنوب والسيئات ستكفر، فكثر ما استطعت من الخطايا، إذا كان القدوم على كريم ربك غفور رحيم، كثر من الخطايا. لا يا أخي الكريم. ولذلك العلماء يا إخوة ذكروا في كتبهم كما ذكر ابن القيم في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وقال إن هؤلاء يا إخوة عبادة ماذا؟ عبادة التجار وليست عبادة الأبرار. التاجر اللي جالس يحسب الامور بيقول والله انا بدي اصوم يوم خلاص كل سنه بدي اعصي الله عجل فيها، بدي اصوم يوم عاشوراء واصوم يوم عرفه ما شاء الله خلاص الحمد لله رب العالمين. لا يا اخي الكريم، هذه عباده المغرورين. ولهذا يا اخوه من ظن هذا الظن فيخشى عليه ان الله لا يكفر عنه سيئات. اي نعم يا اخو، الامر ليس امرا يسيرا، ولهذا المرء لما يصوم يستشعر هذا الاجر، وكذلك يجب عليه ماذا؟ ان يعقب العمل الصالح بماذا؟ بعمل صالح بعده. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، علامة العمل الصالح أن تعمل عمل صالح ماذا يا أخي الكريم؟ بعده. نأتي إلى بعض المخالفات، من ضمن المخالفات يا إخوة التوسعة على العيال في عاشوراء، التوسعة على العيال في عاشوراء، واضح يا إخواننا؟ بعض الناس في يوم عاشوراء يجعل ماذا؟ يجعل هذا اليوم سعة وتوسعة للعيال، فماذا؟ يذبح الذبائح، يعني إذا كان عنده نذر يذبح النذور، يكرم أولاده، يكرم يعني زوجته، يوسع على الناس. طبعا يا إخوة هم يحتجوا بأحاديث في الحقيقة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تصح عن رسول الله. من ضمن الأحاديث يا إخوة من وسع على عياله يوم عاشوراء، احتجوا بهذا الحديث، من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، واضح؟ هذا الحديث يا إخوة لا يصح كما ذكره الإمام أحمد وابن القيم وجماعة من المحدثين، كل المحدثين المتقدمين كلهم كما قلت لكم لا يصححون هذا الحديث. بعض المتأخرين ممن لم يكن عنده يعني دراسة للحديث دراسة كاملة يا إخوة ماذا؟ صحح أو حسن بعض الأحاديث، لكن في الحقيقة يا إخوة كل هذه الأحاديث ضعيفة، والدليل على ضعفها إنه لم يرد يا إخوة لا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة ولا من التابعين بالفعل أنهم ماذا؟ كانوا يوسعون، ما ورد، وإنما ماذا؟ هي ما جاء ذلك إلا في قرون متأخرة جاء هذا الحديث اللي هو التوسعة. لماذا حصل هذا يا إخوة؟ لماذا حصل هذا؟ قالوا هذا حتى يكون ماذا؟ بعض الناس كان يرى ماذا؟ كان يرى بعض الناس يقتر على نفسه ولا يكرم نفسه في يوم عاشوراء، فماذا يفعل؟ تجده ماذا؟ يقول أريد أن أوسع على نفسي ويجعل هذا اليوم يوم ماذا؟ يوم فرح وسرور. ليش؟ قال لأن الشيعة يفعلون ماذا؟ إلا طمن، ترون هذا في فضائيات سترونه غدا أو بعد غد، يعني ترقبوا الأفعال التي سيقوم بها بالفعل، أفعال غريبة وأفعال عجيبة. فماذا؟ هؤلاء يضربون الفؤوس بالرؤوس، والتطبير والرادود وأمور وسأشرح لكم هذه المعاني التي سأقول لكم بعد قليل. وفجاء ناس آخرون يا إخوة ماذا؟ وللأسف في عصر بني أمية أنتم تعرفون إحنا طبعا لا شك أن الصحابة جيل المعاوية نبي سفيان رضي الله عنه وارضاه من الصحابة الأجلاء، لا شك رضي الله عنه وارضاه، لا شك أن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه في مقاتلته لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قد أخطأ، لكن لا شك كذلك ماذا؟ أن خطأه اجتهاد يغفره الله سبحانه وتعالى له، وله في ذلك ماذا؟ أجر واحد. تلك هي ماذا؟ تلك ماذا يا إخوة؟ هي عقيدة المسلمين. لكن في المقابل يا إخوة هنالك أناس كما قلت لكم الشيعة بدوا يضربون يضرب الآن فعلا ستجد في الفضائيات أكثر من 30 فضائية أكثر من 30 فضائية ضرب الرؤوس بالفؤوس، ها؟ وحسينا وخبط وطبعا على ماذا؟ على الصدر، وطبعا الرادود بيشتغل. إيش الرادود اللي هو ماذا؟ اللي بيصيح تبعهم، ها؟ اللي بيضله يعني يا حسين وكذا وبعطيك الأغاني والأذكار والأشياء بيسموه الرادود، ليس تسميتي هذا، هم يسموه الرادود، ها؟ من باب إيش؟ أنه راد يعني يتحدث فماذا؟ يرد من خلفه بهذا الحديث. بالضبط هذه نقطة يا إخوة أنا لماذا حقيقة ذكرتها في الكتاب؟ لأنني وجدت يا إخوة للأسف الشديد بعض الناس والله من بعض أهل السنة يقول لك يا شيخ اللي بيفعلوه الشيعة طب يعني نفعل زيه؟ هو وارد يا شيخ؟ بعض الناس ممكن يقول غريب. لا يا أخي الكريم، لا يا أخي الكريم، هذه نقطة ممكن. والمشكلة الأخرى أن بعض الناس عندهم انخداع كذلك ماذا يا إخوة بمثل عقائدهم، انخداع فخلاص يعني إذا قالوا قولا أو فعلوا فينخدع ببعض الأفعال، فماذا ممكن يظن أن والله هذا الشيء ممكن يكون وارد. مثل ما حصل لي بالضبط قبل أيام عدة، كنت عند أحد الأشخاص وهو رجل يعني معروف، فقال لي يا شيخ يوم الحسين قتل الحسين مصيبة عظيمة للغاية. قلت لهم صدقت، لا شك أنه قتل، لكن من الذي أسلمه للقتل؟ الشيعة أنفسهم بشهادته. من قتل الحسين كل هذا كلام من كتبهم أنفسهم، الاستبصار ومن لا يحضر الفقيه، من قتل الحسين هم اللي قتلوه، نادوا تعال تعال، وأصبح عندنا 15,000 يا الحسين ينصرونك، أصبح عندنا 20,000، أصبح عندنا 30,000، أصبح 40,000. والحسين شاكك، راح بعث مسلم بن عقبة رحمه الله وقال روح هناك قتلوه، ها؟ أو, أو, أو, أو استقبلوه ثم بعد ذلك ماذا؟ نكلوه وقتلوه. فجاء الحسين عليه رضوان الله، وفعلا يا إخوة فعلا قصته فعلا مدرجة بالدماء، فعلا مدرجة بالدماء صدقا. يعني مقتل الحسين أنا لا أشك قطعا بأن من فعل ذلك به كان ظالما بطاشا سافكا للدم. إحنا أهل السنة أولى بالحسين من الشيعة، يعني لا يظن بعض الناس أن يقول والله إحنا راضين، أعوذ بالله، والله من قتل الحسين ويل له من الله. ولكن المصيبة الكبرى أن شيعته اللي كان يقول من شان الله تعال تعال بدنا نناصرك، بدنا نقيم الخلافة، بدنا نقيم الدولة، لما جاء الفرزدق وشاف الحسين قال للحسين ماذا ترى؟ قال والله يا أيها الحسين قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية، القلب معك لكن السيوف ماذا؟ مع بني أمية، لن يفعلوا لك شيئا إطلاقا. وهذا الذي حصل يا إخوة. فماذا؟ فلما أسلموه قتل رضي الله عنه وأرضاه شر قتله لا يرضاها أحد من أهل السنة، لأن الشيعة الآن روحوا في بعض قنواتهم، أنا أريد أن أسمي أسماء، لكن أنا أقول انظر لبعض القنوات ستجد في هذا اليوم النواصب عن أهل السنة الذين أسلموا الحسين لقتله، الذين قتلوا الحسين. الذي يا أخي الكريم من الذي قال لك أن أهل السنة فرحانين بفعل يزيد بن معاوية في قتل الحسين؟ اللي بتحكوا عنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وإنه رجل ناصبي، كتب عن الحسين أكثر من 60 صفحة في منهاج السنة النبوية دفاعا عنه رضي الله عنه وأرضاه، وبيانا لفضله ووجوده وصلاحه وسبط الرسول صلى الله عليه وسلم عليه رضوان الله. إحنا أولى به منهم، لكن لا يأتي فماذا؟ هم يا إخوان رمتني بدائها وانسلتي، أسلموا الحسين لمن قتله وماذا؟ رفعوا أيديهم استسلموا، لا نريد أن نفعل شيء. فبعد ذلك ماذا جاءوا فعلوا؟ بدأوا إيش؟ يلطموا وحسيناه وبلطموا وبخبطوا يضرب الرؤوس بالفؤوس. ليش؟ قال يعني حزنا على من؟ حزنا على الحسين كيف قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وطبعا إحنا نقول إنه هذا الأمر يا إخوة أن هذا الأمر صحيح، إنه لا شك إنه يوم حزن وأنها مصيبة، واضح؟ لكن ما الذي أمرنا الله عز وجل به حينما تقع المصيبة؟ يا إخوة، مئات من الأنبياء والمرسلين نشروا بالمنشار، نشروا بالمنشار، بالأنبياء مش كمان يعني مثل الحسين، نشروا، نشروهم بالمنشار، واضح؟ بعض الأنبياء قتلوا، شر قتله، أبو بكر رضي الله، أقصد عمر رضي الله عنه وارضاه قتل، عثمان قتل، علي قتل. لماذا لا يعني لماذا يكون هذا اليوم فقط هو للحسين ونفعل مثل هذه النياحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة يا إخوة على الأموات، وأمرنا عليه الصلاة والسلام إذا وقعت مصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا قال الله؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا هو يا إخوة، إحنا هكذا نتعامل مع النصوص، ولا إحنا عندنا يا إخوة، وإذا أتتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله مات ومات شهيد، مات مسموم صلى الله عليه وسلم، شعر بهذا عليه الصلاة والسلام قبل وفاته رضي الله عليه الصلاة والسلام. فإحنا لو أردنا أن نفعل هذا نفعل للرسول الله، فلا نفعل يا إخوة كما يفعله الشيعة في مثل أفعالهم. ومن العجائب كذلك، من العجائب يا إخوة أنهم كذلك ماذا يفعلون؟ يعني من العجائب ماذا؟ أنهم ماذا يفعلون؟ للأسف الشديد عندهم شجرة في ما وراء النهر اسمها الشجرة ماذا؟ شجرة يعظمونها ويزيدون من تعظيمها، ويعني يعتبرونها شجرة عظيمة جدا، يسمونها شجرة الدامية. شجرة الدامية، ما قصة الشجرة الدامية؟ وعلى فكرة ليس كلام عوامهم، أنا ذكرت حتى نقلت عن كتبهم هم، حتى لا يأتي واحد يقول نقلت عن، لا نقول لك الحمد لله الإنترنت الآن موجود مواقعهم وكتبهم بالآن. الشجرة الميتة أبدا هي اليوم الذي ماذا؟ تفور هذه الشجرة، تفور في ناحية من نواحي إيران تفور دما. قال حزنا على مقتل الحسين رضي الله عنه وارضاه، وتجدهم بعشرات الآلاف، حتى يصورون يا إخوة بعض الفضائيات بعشرات الآلاف ينكبون عليها ماذا؟ تبركا وتقبيلا، ويقول انظر إلى الحسين رضي الله عنه وارضاه كيف إنه حتى الشجرة الميتة ماذا؟ حتى الشجرة الميتة ماذا؟ تبكي عليه، وتبكي عليه ماذا؟ تبكي عليه الدم. وماذا يكون هذا؟ متى يكون هذا؟ في يوم عاشوراء فقط، يعني في يوم عاشوراء. طبعا هو غير صحيح، لأنه بعض علماء النبات لما ذهبوا ووراها تفور في كل يوم، يعني غير صحيح الكلام، بس هو ماذا؟ عملية تهريج على الناس وكذب على الناس إنه والله في هذا اليوم تفور. ولماذا هي فعلا فعلا يا إخوة لونها أحمر، اللون الذي يصدر أحمر، لكن يعني أنا لست خبيرا بعلم النبات، لكني رجعت لبعض المراجع الخاصة في هذا الأمر، فوجدنا أنه هنالك بعض الأشجار سواء الجو أو التربة أو الذي ماذا، أو حتى ممكن يكون مرض في الشجرة تجعل ماذا ينزل منها هذا اللون، لون الأحمر، لكن لا يعني هذا أنه هو الشجرة هذه التي ماذا تبكي على الحسين رضي الله عنه وأرضاه في هذا اليوم ماذا حزنا عليه وتبكي عليه الدم. ولأجل ذلك يا إخوة فعلا هذه أقوال خزعبلات. وللأسف الشديد، للأسف الشديد يا إخوة علماءهم للأسف يثبتوا هذا الأمر. يعني لو إنه عوام بنقول العوام مش مشكلة، العوام بيفعلوا الإشي وما من دون علم، لكن المصيبة الكبرى بمباركة العلماء وبمباركة الملة تبعهم هو اللي بيبارك، العمائم السود هي اللي بتبارك مثل هذه الأمور. طيب يا إخوة في نقطة مهمة جدا، هل إنصافا، لأنه إحنا ديننا دين إنصاف والله الحمد منا، هل كل الشيعة يقولون بهذا؟ الشيعة، نتكلم عن الشيعة الجعفرية، نقول نعم 90% منهم هكذا، لكن إحقاقا للحق هنالك منهم من أنكر ذلك، إحقاق إنصاف من باب الإنصاف، هنالك من الشيعة من أنكر هذا الأمر، مثل رجل اسمه موسى الموسوي، هذا بقي شيعي، لا تظن أنه مش يعني هو شيعي، لكن أخف وضعه من وضع مثلا هؤلاء، فألف كتاب اسمه يا شيعة العالم استيقظوا، يا شيعة العالم استيقظوا، وألف هذا الكتاب ماذا؟ ونبه فيه على ماذا؟ على حتى قال الخزعبلات والانحرافات والتفاهات التي يقوم بها بعض أبناء جدتنا من الشيعة، حتى أنه قال كيف ينظر. وبالفعل يا إخوة تعرفوا أن بعض المستشرقين بيكتبوا الرسائل، بيكتبوا بيقول كيف نقتنع بدين الإسلام، يعني أناس منهم بالملايين مئات الملايين من الشيعة، في يوم عاشوراء 30 قناة من القنوات الفضائية أو 20 قناة من القنوات الفضائية تظهر هذه المصائب والدماء والفضائح وكذا، فيقول كيف نقتنع، كيف ندخل في الإسلام بعض الناس بيكون هكذا إسلامكم هيك أعوذ بالله، وهم شو اللي بيعرفهم إنه في سنة وفي شيعة؟ شو اللي بيعرفهم؟ ما بيعرف، لا يعرف. ولأجل ذلك ممكن يقول إذا كان دين الإسلام مثل هذا الطريق الله يرضى عليك، السلامة السلامة والنجاة النجاة، بدي أموت حالي وأروح أضرب حالي وأخلي الدم ينزل مني؟ لا والله معذرة، أنا ما بدي أدخل في هذا الشيء. ولذلك يا إخوة فعلا حقيقة كما قلنا لكم يحصل هذا الأمر. والمصيبة الأخيرة اليوم اللي بيسموه يوم عاشوراء عندهم في الحسينيات يوم بيسمونه يوم اللطميات، بلطم هكذا يفعل على خده، على نعم يلطم في على خده حتى ماذا؟ يسترجع الأحزان والآهات التي كانوا هم للأسف الشديد سببها. آخر عجيبة من العجائب إنهم في هذا اليوم مع إنه يوم حزن ماذا يفعلون؟ يوزعون السكاكر والحلويات والحسنات وكذا، والله بالفعل، والمفاطيح، وأنا عايشتهم وعشت معهم وأعرف ماذا يفعلون، العزائم واللحوم ما شاء الله ما شاء الله بي. فهذه من الغرائب كذلك، يوم حزن وفي المقابل ماذا؟ عزائم، أكل وشرب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم بهداه وأن يوفقهم لطاعته سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.